الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: إشارة إلى قياس الخلف. قياس الخلف من لواحق القياس، وعادة في الكتب المنطقية يطرح في أواخر بحث القياس بعد القياس الاستثنائي. قياس الخلف معنى القياس إما بمعنى الذي يأتي من الخلف، أو الذي الخلف يعني قياس من باب القياس الإفسادي الذي يفسد نقيض المطلوب. لأن ماهية قياس الخلف هو عبارة عن ماذا؟ نحن إذا بنينا على نقيض المطلوب لازم خلاف الفرض. خلاصته هي هذا: إذا بنينا على نقيض المطلوب لازم إيه؟ خلاف الفرض، فيصح المطلوب، هو ليس إتيان المطلوب مباشرة وإنما عن طريق آخر، عن طريق إبطال نقيده، فكانه يأتيه من خلفه. واضح أم لا؟ طيب، هذا القياس مركب من قياسين، ليس من الأقيسة البسيطة. قياس الخلف من الأقيسة التي نعم تكون مركبة. طيب، مركب من ماذا؟ من قياس اقتراني وقياس استثنائي. القياس الاقتراني هو مؤلف من شرطية متصلة صغرى وحملية كبرى. شرطية متصلة صغرى وحملية، هذا هو القياس الاقتراني. الشرطية المتصلة التي هي صغرى في القياس الاقتراني الأول مؤلفة من مقدم، وهو فرض أن المطلوب باطل، فيكون تاليها الذي هو لازم لها أن نقيضه إيه؟ صادق. مقدمه تفرض أن المطلوب ليس بصادق، فيلزم أن يكون نقيضه إيه؟ كاذب. يعني لو كان ليس باء جيم صادقا لكان كل باء جيم صادق. واضح لا؟ ثم يقترن به حملية تشارك التالي كما بينا قبل ذلك في جزء منه، فينتج نتيجة خلاف له الفرض، نتيجة محالة. فنتيجة الاقتران الأول، القياس الأول الاقتراني، يكون عبارة عن مركب من عبارة عن قضية شرطية مقدمها كون المطلوب ليس بصادق حسب الفرض، وتاليها أمر محال، وتاليها أمر محال لو نتيجة الاقتران في القياس الأول. لو لم تكن النتيجة صادقة للازم هذا المحال. ثم تأتي بعد ذلك في القياس الإثنائي ترفع هذا المحال ليثبت أن النتيجة صادقة. هذا هو خلاصة القياس الخلف، سهل وليس فيه شيء. تعال نطبق. قال: قياس الخلف قياس مركب من قياسين، أحدهما اقتراني والآخر استثنائي. مثاله قولنا: إن لم يكن قولنا ليس كل جيم باء صادقا، فقولنا كل جيم باء صادق. هذه الصورة مقدم وتالي، وكل باء دال هذه الكبرى، هذه مقدمة مفروغة له الصحة. وكل باء جاء وكل باء دال على أنها، يعني كل باء دال مقدمة صادقة بينة لا شك فيها، يعني إما بينة أو مبينة أو تبينت بقياس. هذه المقدمة الصادقة إما بينة أو مبينة كما علمناكم. فينتج منه أو فينتج منه: إن لم يكن قولنا ليس كل جيم باء صادقة، فكل جيم دال، كل جيم دال دي حاصلة من اقتران جزء التالي وهو كل جيم باء مع كل باء دال، اقتران من الشكل الأول، فكل جيم دال طبعا، وهذه كل جيم دال هذا على خلاف الفارض. ثم تأخذ هذه النتيجة، هذه القضية الشرطية، وتستثني نقيد المحال، إن هذا محال فنقيده ايه؟ صاد. وهو تاليها، نقيد المحال يعني نقيد جيم دال. تقول لا، فنقول لكن ليس كل جيم دال، إذا محال، لكن ليس كل جيم دال. تستثني ليه؟ نقيد التالي، فيثبت عين ليه؟ فيثبت عين نقيد ليه؟ نقيد المقدم. نقيد المقدم هو ايه؟ هو فرض ان المطلوب باطل، فنقيد ما هو؟ ان المطلوب صادق. احسنت. ثم تأخذ هذه النتيجة وتستثني نقيد المحال وهو تاليها، فنقول لكن ليس كل جيم دال، فينتج نقيد ليه؟ المقدم، وهو انه ليس قولنا ليس كل جيم باء صادقة، بل هو صادق. واضح ام لا؟ بل هو صادق. هذا هو قياس الخلف، وطبعا يستعمل ايضا كثيرا في العلوم، من الاقيسه التي لها موارد تطبيقيه كثيره. الخلف، الشيخ في الشفاء يقول الخلف لا يكون الا في المواعيد. اها، خلف، خلف في الموعد. اه، المشهور الخطا خلف، قياس الخلف يقول الخلف لا يكون الا في المواعيد. يقول ما له علاقة الخلف في الموعد، ليس له علاقة بالقياس، لكن هو يضع لها معنيين، إما الخلف يعني الذي يأتي من الخلف عن طريق إبطال النقيض، أو الخلف معنى بتقول مثلا لخلوف جوف المؤمن مثلا وقت الصيام أفضل من رائحة. خلوف يعني الأشياء الفاسدة، واضح من لها؟ الفضلات الفاسدة عن طريق إفساد النقيض مثلا، واضح من لها؟ فإما تقول الخلف معنى الذي يأتي من الخلف، أو الخلف يعني عن طريق الإفساد، إفساد النقيض. لا، الخلف، خلف خطأ شائع. ثم قال وأما أن القياس المستقيم الحمل كيف يرجع إلى الخلف والخلف كيف يرجع إليه فهو بحث آخر. يقول هذا البحث ليس له قيمة، إحنا مهم عندنا قياس الخلف، أما كيف نرد المستقيم إلى الخلف، للأسف الخلف إلى المستقيم بعد ذلك، وليس لها أي ثمرة علمية. ولكن هي في قاعدة كلية في القياس الاقتراني، هو أنك أنت إذا أخذت نقيض النتيجة مع أحد المقدمتين ينتج إيه؟ ها؟ تنزل نقيض المقدمة الأخرى. يعني مثلا العالم متغير، وكل متغير حادث، فالنتيجة ما هي؟ العالم حادث، خذ نقيض النتيجة. ليس العالم حادث والعالم متغير، قياس من شكل ايه؟ ثالث مثلا. ليس العالم حادث وليس والعالم نعم وهذا وليس العالم لا ليس العالم متغير. تأخذ نقيض النتيجة مع احد المقدمتين فينتج نقيض المقدم الاخر. نعم، نقيد النتيجة مع أحد المقدمتين ينتج نقيد له المقدمة الأخرى. يعني ليس العالم حادث تأخذ معه والعالم متغير. ليس العالم حادث، لا ليس العالم حادث، خذها وهذا نعم مع الكبرى، مع نقيد الكبرى، ما هو مع الكبرى نفسها، وكل حادث إيه؟ أحسن، فليس العالم متغير، هذه ليس العالم حادث وكل حادث متغير فليس العالم متغير. أو خذها العكس، ليس العالم حادث مع العالم متغير، مع العالم متغير فليس له متغير حادث، نقيض الكبرى. فالمهم نقيض النتيجة في قياس الاقتران، نقيض النتيجة مع أحد المقدمتين ينتج نقيض المقدمة له الأخرى. ويقول لك خذ نتيجة نقيض النتيجة النهائية للخلف، اللي هو ارجع هنا اللي كانت ليس كل جين دال، نقيدها ما هو؟ أحسن، كل جيم دال. لا، انت تاخذ لا نقيد نتيجه لا القياس الاقتراني هذا، كل جيم دال نتيجته فكل جيم دال، هذه كل جيم دال خذ نقيدها ما هو؟ ليس كل جيم دال مع كل جيم باء يصير لا، انت ما تاخذها مع هذا، خذها مع الاخرى مع الكبرى، خذ ليس كل جيم دال وكل جيم باء، ليس كل باء دال ليس كل جيم هنا، كل جيم دال تأخذ نقيضها ليس كل جيم دال. نعم، وليس كل جيم باء دال. نعم، مع ليس، لحظة واحدة، نقيض النتيجة المحالة، ما هو كل جيم دال نقيضها ليس كل جيم دال. نعم، ليس كل جيم دال، خذها مع كل لجيم باء، يصير ليس كل باء دال مع المقدمة الصادقة. لا لا لا لا، أسف. نعم أحسن، ليس كل جيم دال، تأخذها مع وكل باء دال، فصير ليس كل جيم باء، وهو مطلوب، وهو مطلوب. النتيجة اللي عايزين نثبتها إنها ليس كل جيم باء، فتأخذ ليس كل جيم دال مع النتيجة الصادقة وكل باء إيه؟ المقدمة الصادقة اللي هي الصغرى، اللي هي الكبرى، وكل باء دال، ليس كل جيم دال، وكل باء دال، فليس كل جيم باء، يعني ليس كل جيم دال صغرى وكل باء دال كبرى، فليس كل جيم باء، وهي المطلوب. واضح أم لا؟ هذا رد المستقيم إلى الخلف مرة أخرى، لا المستقيم إلى الخلف، تعكس اللي مشيته هذا، ارجع الطريق مرة أخرى، خذ نقيض النتيجة الخلف، واضح، وقرنها مع الكبرى تنتج الصغرى اللي هي المطلوب، نقيض الصغرى وهي المطلوب. نعم. وأما أن القياس المستقيم الحملي كيف يرجع إلى الخلف، والخلف كيف يرجع إليه، يعني المستقيم، فهو بحث آخر يلاحظ الحال مما ينعقد بين التالي وبين الحملية في القياس الاقتراني الأول، ولسنا نحتاج إليه الآن. المهم احنا فهمنا قياس الخلف، أما أنه هو كيف يرجع إلى المستقيم ليس المقيم، ومداره على، يعني هذا الرد، مدار الرد، ومداره على أخذ نقيض النتيجة المحالة وتقريبه، يعني اقترانه مع المقدمة الصادقة التي تكون كبرى في القياس الاقتراني، وتقريبه يعني واقترانه مع المقدمة الصادقة التي لا شك فيها، فينتج نقيض المقدم المحال عليه على حاله، نقيده على حاله، يعني نقيد فينتج نقيض المقدم الحالي على حال، هو على حال تكذيب المطلوب فينتج صدق المطلوب. واضح ملا؟ هو عارف على حال تكذيب المطلوب فينتج نقيده، يصير هو تصديق المطلوب. طيب، إلى هنا نقول قد فرغنا بحمد الله تعالى من النهج الثامن متعلق باقتران الشرطيات، ونكون قد فرغنا فعلا من المنطق الصوري، نهاية المنطق الصوري، وندخل الآن في المنطق المادي. حقول الآن هندخل في المنطق المادي المتعلق بالصناعات الخمس. نعم نعم، مقدمته. نعم، وقلنا في هذا الوقت ان الشيخ يعني فيها وجه للصحة، في وجه لعدم الصحة، وجه الصحة انها متعلق بالقضايا، فرض ان يلحق هذا المناسب للقضايا اللي هو ذكر فيها، وغير وهو على خلاف ترتيب الكتب المشهورة في المنطق، ولا الأفضل أنه كان يأتيه هنا لأنه يعتبر من مبادئ الصناعات الخمس. الشيخ هنا اختار من الصناعات الخمس البرهان والمغالطة فقط، واكتفى بما أورده في الشفاء في صناعة الجدل والخطابة والشعر نحو مفصل، فمن أراد التفصيل فليرجع إليه إلى هناك، ولكن هنا لأنه في الشفاء أبني على الاختصار، فقال ما ينفع الإنسان من حيث هو، هو الذي ينفع الإنسان البحث عن الحقيقة أمران، الأمر الأول كيف يعرف الحق، والأمر الثاني كيف يجتنب الباطل في التفكير، معرفة الصواب كيف يصل إلى الصواب، والثاني كيف يجتنب له الخطأ، هذا اللي يهم الإنسان الفيلسوف الحكيم البحث عن الحقيقة. أما الجدل والخطابة والشعر متوقف عليه على وجود الآخر، الجدل لإلزام الآخر، الخطابة لإقناع الآخر، الشعر للتأثير في الآخر. أما إذا كنت أنت ونفسك في هذه الحالة الدنيا، لا تحتاج إلى جدل، تجدل مع من؟ ولا خطابة تخطو لمن؟ ولا شعر تشعل لمن؟ واضح أم لا؟ كلها مأخوذ فيها الغير، أو مأخوذ فيها المنافع المدنية والاجتماعية. أما الإنسان الحكيم فهو بحث عن الحق، ودي نقطة مهمة. يعني للأسف الشديد احنا كنا ان سبب كل المصائب التي نعيشها الآن في على مستوى الفكر والعقيدة هو بعدنا عن الصناعات الخمس. ولولا التزامنا بالصناعات الخمس ما نحتاج لعلم الكلام. علم الكلام أجل ماذا؟ الذي هو الآن علم الكلام بالطريقة الفاسدة، علم الكلام بلحاظ الإلزام فقط، ما في أي مشكلة الدفاع والإلزام بغض النظر عن الحق والباطل. أنا أريد أن ألزمك باعتقادي سواء كنت أنا مسلم أو مسيحي أو بوذي، ما ليش علاقة. أنا أرى أن أنا على حق، لكن أنا لست معك الآن في صدد الوصول إلى الحق. أنا أريد أن أقنعك أن أنا ألزمك بأن أنا على حق وأنت على باطل، بس علم الكلام هو إذا كان هكذا فنور على نور. لكن للأسف لم يصبح علم الكلام في الأمة الإسلامية بهذا الشكل. علم الكلام أخذوه طريق ليه؟ للوصول إلى الحق، بحيث يكون في عرض له يعني بديل، مو في عرض فقط بديل عن الفلسفة وبعيد بعيداً. ليس هكذا. أنت منهجك ما هو حبيبي؟ أنت أيها المتكلم أيها الفقيه أيها المحدث، أنت منهجك ما هو؟ منهج برهاني، فأنت فيلسوف. الفيلسوف ليس إلا البحث عن الحق بالبرهان، هو هذا منهجك ما هو. أما إذا كان منهجك جدلي فتكون أنت فصرت إلزام الخصم، ما عندنا أي إشكال في هذا. يعني يعرف الحق أولا بالبرهان ثم يأتي لإلزام الطرف المعاند بليه بما يسلمه هو أو بالمشهور بما واضح، أو تقنع الناس بهذا الحق عن طريق المنبر، ما في إشكال في هذا. لكن أنك تجعل تأخذ منهج البرهان الجدلي اللي هو أصلا غير نظر للحق ومؤلف من السمعيات وقضايا ظنية وتبحث فيه عن الحق وترد به المبادئ البرهانية، فهذا أمر خلاف الإنصاف، وهذا الذي أوجد المشاكل كلها. عرفت أصل المشكلة فين؟ وما حد بحث في هذه القضية. هم قالوا نحن لا، ما هو قالوا قالوا نحن قالوا المنهجنا فوق البرهان، فوق البرهان. هتفتزاني هذا الزائر، هذا في كتابة شرح المقاصد يقول هذا، يقول احنا برهاننا برهان نوري فوق البرهان ابن سينا. يقول ليش؟ يقول بيستدل هو، يقول لأن برهان ابن سينا عقلي محض، أما نحن برهان عقلي مؤيد من الشرع. يعني شوف المغالطة وتقليب الأمور. يقول أيهما أفضل، العقل المحض ولا العقل المؤيد بالكتاب والسنة؟ أي إنسان عامي بقال يقول نعم في شكل نور على نور، واضح أم لا؟ لكن تعال أنت، تعال العقل المؤيد بالكتاب والسنة عبارة عن الاستظهارات العرفية الظنية الوهمية الأخذها من النصوص الدينية حسب ما تربى ونشأ، ثم يحاول أن يلفق عليها إيه؟ دليل جدلي أو دليل عقلي. هذا هو البرهان النوري. برهان نوري يعني إيش؟ أنت تفتزان عندك 20 كتاب في المنطق، ليش في الصناعات الخمسة ما تكلمش على هذا البرهان النوري؟ أنت ما عندك خلاف مع المنطق الأرسطي هو نفس القضية. هي هذا كتبك اللي كتبتها أنت وأمثالك من المتكلمين هي نفس الكتب الموجودة، ما في الشفاء، ما جبت شيء جديد يعني. طب أنت التزم، المنطق هو علم آلي حتى للكشف معرفة الحقيقة، التزم. أنت عندما تأتي في باب التطبيق في العقائد تخترع منطق جديد، عندك مشكلة في المبنى ارجع للمنطق وبين. لا، احنا عندنا الصناعات الستة مثلا بالإضافة إلى البرهان والجدل والخطاب والشعر والسفسطة، عندنا البرهان النوري ومحسيه بحث منطقي نشوف عبارة عن ماذا. هي النصوص الدينية هذه مش موجودة من في مواد القضايا من باب المقبولات؟ البرهان المؤلف من القضايا الواجب قبولها، واضح. قضايا الواجب قبولها ما هي؟ مصادقها ما هي؟ قضايا البديهية واللي ترجع إليها. لكن للأسف صار الأمر هكذا، واضح؟ الآن علم الكلام صار يعني قصر على رمال في الواقع، قصر على رمال. إحنا إذا رجعنا للصناعات الخمس ما يصير عندنا أي مشكلة، كل واحد عارف منهجه وعارف الغاية التي إيه؟ من أجلها يستعمل هذا المنهج. لكن الخلط، نتيجة الخلط جعل المنهج الجدلي كاشف عن الحق وموصل للحق، هذا ليس بصحيح. المهم الشيخ هنا أراد أن يذكر من مضى في تقسيمات الصناعات الخمس، هي تقسم بحسب مبادئ إيه؟ بس حسب مبادئ القياس اللي عبارة عن مواد القضايا. فالقياس طبعا الصناعات الخمس كلها صورته صورة القياس، قياس كلها تشترك في الصورة لكن تختلف في المادة. القياس المؤلف من اليقينيات يعني الواجب قبولها، هذا هو يسمى برهان، وهدفه معرفة الحق. القياس المؤلف من القضايا المشهورة والمسلمة يسمى جدل، والهدف إلزام الخصم. القياس المؤلف من القضايا المظنونة والمقبولة هو القياس الخطابي، والغاية منه إقناع الجمهور. والقياس المؤلف من القضايا المخيلة المجازية المخلوطة بالأوزان الشعرية قياس شعري. والقياس الذي يكون مؤلف من من من قضايا تشبه الواجب قبولها يسمى سفسطة، تشبه المشهورة وليس بالمشهورة يسمى بالمشاغبة. واضح؟ طيب، هذه التقسيمات اللي بيقول عليها الشيخ. لا، المستعمل في في في في في البرهان فقط وفقط القياس، لأن الصورة الاستقرائية والصورة التمثيلية لا غير غير لا تهيد اليقين. نعم، جاي لك أنا في الكلام. في البرهان فقط القياس، أما ما دونه نعم مخلوط. في الجدل يخلط الاستقراء، يلزمك بأي شيء، يعني يده مبسوطة بأي شيء المجادل. فنعم، يمكن يرجع الاستقراء يقول لك انظر كذا وكذا وكذا وكذا. نعم، يستعمل الاستقراء في القياس الجدلي، وايضا يستعمل في الخطابه بالاضافه الى القياس والاستقراء يستعمل ايضا التمثيل. وفي الخطابه ايضا يستعمل بكثره القياس من الشكل الثاني العقيم. ما هو القياس من الشكل الثاني العقيم؟ اشهر ضروبه ما هي؟ المؤلف من الموجبتين. وهذا الفوق الخطباء يفرطون في استعماله. قياس من الشكل الثاني مؤلف من موجبتين، يعني يريد هو إذا أراد أن يمدحك يجعل أنت والممدوح لكم وصف واحد. واضح أم لا؟ إذا أراد أن يذمك يجعلك أنت والمذموم لكم وصف واحد. فتظن ان انت هو الممدوح وانت هو ليه المذموم. يعني مثلا افرض الواحد يقول انا يذم مثلا المسلمين الاسلاميين، يقول الاسلاميون مثلا متعصبون والارهابيون متعصبون، فالاسلاميين هم ليه الارهابيون احسن. قص عليه هذا كثير جدا، هذا يستعمل في قطع المنبر وشيء مقنع شيء لطيف، من هذا قياس غير منتج. هذا شرط القياس الثاني ان يكون اختلاف في الكيف، لكن مين يلحظ هذا؟ الجمهور ما يلحظ القضية هذه. يقول نعم، الشيخ عمار كذا والشيخ فلاني كذا مثله، فهو مثل هذا الشيخ سواء أراد مدحك أو أراد قدحك. واضح أم لا؟ مثلا كثير مثلا إخواننا الإيرانيين مثلا عندما يقول مثلا ابن سينا إيراني وعايز يقول إيش؟ ابن سينا مثلا فارسي، عايز يقول لك انا فارسي وابن سينا فارسي فانا ابن سينا احسن. الامم عندما تنسب المشهورين اليها من عايز تقول لك يقول لك انا مثله. حريصه في ناس تحاول تجعل كل واحد طائفه او كل مله او كل، او مثلا يقول فلان شيعي مثلا، حتى بعد الشيعه مثلا تحاول تجعل مثلا حتى ابن عربي شيعي، الفخر الرازي شيعي. وضع ام لا؟ يعني عايز تقول الشيعة أنا شيعة وشيعة فأنا مثله مثلا. واضح أم لا؟ هذا يستعمل كثير جدا على المنبر في مقام المدح أو الذم، إن هو ينسبك أنت أو ينسب جماعتك أو حزبك إلى حزب آخر، يا إما حزب عظيم أو حزب مثلا سيء. طيب، هو وجود وصف واحد للأمرين لازم يكون هذان الأمران على حسب واحد، لكن يستعمل في الخطاب بكثرة. فإذا الخطاب أيضا يستعمل بالإضافة إلى القياس والاستقراء والتمثيل، يستعمل فيها بعض الأشكال العقيمة، لا سيما القياس من الشكل الثاني من موجبتين وهو كثير على المنبر. نعم، الشعر نفس الشيء، والسفسطة على بإزائها. قال القياسات البرهانية. نعم، النهج التاسع، وفيه بيان قليل للعلوم البرهانية. قليل العلوم البرهانية على أثناء البرهان أيضا ما شاء الله، كما إحنا نقرأ الآن 300 صفحة في الشفاء، ما في داعي يعيب بعد، ما قل وذل. النهج العاشر في المغالطة. فإذا هو اكتفى في المنطق المادي هنا بإيراد البرهان في النهج التاسع والمغالطة في النهج العاشر والسلام. خلاص انتهى. الفصل الأول: إشارة إلى أصناف القياسات من جهة موادها وإيقاعها للتصديق. يعني تبحث أنت في القياسات من جهة المواد لا من جهة الصورة، وإيقاعها لليه؟ للتصديق، يعني بحسب أنحاء إليه إيقاع للتصديق يقيني ظني. قال: القياسات البرهانية مؤلفة من المقدمات الواجب قبولها. الشيخنا يؤكد على مصطلح الواجب قبوله، يعني اليقينيات مو الضروريات، لأن بعض يتوهم كما مر في البرهان أن المقدمات البرهانية لابد تكون ضرورية. قلنا لا، ممكن تكون ممكنة، تكون ضرورية الصدق. يعني يقينية، يقين حالة نفسانية. مؤلف من القضايا، القياسات البرهانية مؤلفة من المقدمات الواجب قبولها، فإن كانت ضرورية يستنتج منها ليه الضروري على نحو ضرورتها، يعني سواء كانت ضرورة ذاتية أو ضرورة وصفية. ضرورة ذاتية نتيجة ضرورة ذاتية، ضرورة وصفية نتيجة ضرورة وصفية. لكن قلنا أن المستعمل دائما في المقدمات البرهانية الضرورة ليه الوصفية، لا أعم، يعني أعم بلا شك. أو ممكنة، فإن كانت ضرورية يستنتج منها الضروري، أو ممكنة يستنتج منها الممكن، لكن تكون ضرورية الصدق. والجدلية مؤلفة من المشهورات والتقريريات، التقريريات هنا بمعنى المسلمات، من المشهورات والمسلمات. هو لماذا يقول مشهورات؟ شوف الجدل يعني المناظرة بين الطرفين، بين السائل والمجيب. بين السائل والمجيب، المجيب يسموه حافظ الوضع، السائل يسموه هادم الوضع أو ناقد الوضع. فالسائل في مقام النقد والهدم والإشكال، والمجيب في مقام رد الإشكال ودفع الشبهات عن مذهبه. يعني أنت شيعي مثلا وأنا سني، أنا أحاول أنا أسألك أحاول أن أنقده، أو العكس. فالسائل يسموه هادم الوضع، ناقد الوضع، وضع يعني الاعتقاد، والمجيب حافظ الوضع. المجيب همه ألا يلزم، والسائل هدفه إيه؟ أن يلزم. المجيب هدفه ألا يلزم، اللي هو حافظ الوضع، يلزم عن خلاف مذهبي، والسائل هدفه إيه؟ أن يلزم. طيب المجيب يستعمل ماذا؟ يستعمل المشهورات المتفق عليها بين الطرفين، يستعمل المشهورات. قضايا المشهورة كحسن العدل وقبح الظلم. والسائل يستعمل ليه؟ غالبا يستعمل المسلمات التي يسلمها من ليه؟ من المجيب. تريد يسأله يقول له: ألا تسلم أن كذا كذا؟ يقول نعم. وأن كذا كذا؟ يقول نعم. فيألف لنا قياس من ايه؟ من مسلمتين يكون على خلاف اعتقاده. واضح أم لا؟ هو هذا مثل مثلا الشيعة عندما تناظر السنة تقول له: أنت لا تسلم بصحة البخاري؟ كله يقول نعم. وهذا الحديث ورد في البخاري؟ نعم. وهذا حديث يقول مثلا: من كنت مولى فعلي ومولاه؟ يقول نعم. واضح أم لا؟ يلزمه. فالسائل اللي هو الناقد للوضع يتسلم من المجيب بعض الأشياء حتى يلزمه بها على خلاف وضعه. فلسي المهم، مجموع الجدل متقوم من المشهورات التي يعتمده غالبا المجيب، والمسلمات التي يستعملها دائما غالبا ليه السائل. فقال: من المشهورات والتقريريات كانت واجبة أو ممكنة، نفس الشيء، كانت ضرورية أو ممكنة أو ممتنعة. أنت عندك أو ممتنعة؟ ها؟ إيه ممتنعة ضفة أو ممتنعة، ما مشكلة، ما في نظر للحق والباطل، يعني ما في حق وباطل في الجدل. حق وباطل نسبي طبعا، لكن حق وباطل حقيقي ما في. انا ارى على حق وانت ارى على باطل، اما هو الواقع ما في نظر للواقع اصلا. انا ارى نفسي على الحق وعايز الزمك بهذا، والعكس، اما البحث عن الواقع نظر غير الواقع غير نظر اصلا. انا نظري ان انا الزمك، بما أنا أعتقده حقا. مو أين الحق؟ ليش هناك بحث عن الحق في الجدل؟ فالمهم تستعمل أي قضية ملزمة واجبة ممتنعة. والخطابية يعني القياسات الخطابية مؤلفة من المظنونات والمقبولات، لأن تريد تقنع الناس بعد، والظن ويكون قضية مظنونة أو مقبولة تكفي تكفي، مجرد تنقل قول واحد حق واحد مثلا مشهور أو ثقة عندهم يكفي، قال الشيخ فلاني كذا، خلاص يقتنع الجمهور. واضح لا؟ الشيخ الآخر مو حجة، لكن الجمهور يقتنع يقتنع. من المظنونات والمقبولات التي ليس بمشهورة، وما يشبههما، يعني يشبه المظنونات والمقبولات اللي هي المشهور في بادئ الرأي، المشهور في بادئ الرأي سأنصر أخاك ظالما أم مظلوما. احنا قلنا ان نفس المشهورات اذا ضعفت شوية تصير ايه؟ مظنونات. نفسها نفس المشهورات اذا ضعفت، المقبولات نفس الشيء، اذا ضعفت تصير ايه؟ مظنونة. اذا استعمل هي نفس الشيء، فيقول لك المظنونات والمقبولات وما يشبههما من المشهورات في بادئ الرأي كيف كانت أيضا واجبة أو ممكنة أو ممتنعة ولو كانت ممتنعة. والشعرية والقياسات الشعرية مؤلفة من المقدمات المخيلة من حيث يعتبر تخيلها، يعني من حيث هي مخيلة، لأن القضية المخيلة بقى يكون صادقة صحيح أم لا، ولكن مثل الشعر الصادق مثل يمدح الرسول الشعر الصادق، ولكن صارت مخيلة من حيث هي مخيلة، يعني تحرك الخيال مو تحرك العقل. قلنا الشعر لا علاقة له بالعقل، يحرك الخيال الذي هو مباشرة المحرك للعواطف والإحساسات. الناس تنفعل مو عن العقل، تنفعل عن الخيال، فتحرك عواطفها تزول تؤثر فيها بعد تحركها، فلابد تأتي عن طريق المخيلات لا عن طريق المعقولات. من حيث يعتبر تخيلها كانت صادقة أو كاذبة. وبالجملة القضايا المخيلة هذه القياسات الشعرية، القياسات الشعرية وبالجملة فالقياسات الشعرية مؤلفة من المقدمات من حيث لها هيئة وتأليف ليستقبلها النفس بما فيها من المحاكاة، يعني المحاكاة عن التمثيل، التمثيل كالتشبيه أو المجازات، بل ومن الصدق فلا مانع من ذلك. مش يعني كل شعر كاذب، كل حيدر أسد هذه مكاذبة، ومن الصدق يعني شجاع يعني فلا مانع من ذلك. ويروجه الوزن، ويروجه يروجه الوزن يعني يعني يجعله أكثر تخيلا. احنا هذا الكلام قلنا قبل ذلك في البرهان توجه، قلنا ان الشعراء الإغريق اليونانيون القدماء كانوا يعتبرون القياس الشعري يعني الشعر هو المخيل، سواء كان شعرا أو نثرا. الذي يميز الشعر عن النثر هي الأوزان، القافية والأوزان، ها الأوزان العروضية اللي هي العروضية المشهورة، هذا يميز الشعر عن النثر. كان هؤلاء يقول لا، كل ما كانت فيه قضايا مخيلة ولو كان نثرا فهو إيه؟ فهو شعر أحسن. فالشعر عندهم أعم من النثر وليه؟ والشعر العربي المشهور. المهم يكون قضايا إيه المستعملة؟ قضايا مخيلة، تشبيهات، مجازات، ها؟ استعارات، كنايات، ما متخيل شعرا كان أو نثرا. المهم يكون قضايا مخيلة فيه. وهناك من جاء بعد ذلك من المحدثين، مناطق المحدثين، قالوا لا، المهم هو الوزن، المهم هو ان يكون القضايا المخيله تكون مع ليه؟ مع الوزن. يعني ما في شيء النثر ما يسمى شعر اصلا، مخيل ووزن معا. هذول المحدثون جاءوا على ذلك، يعني هم شعر وهم قضايا ايه؟ مخيله. الوزن والقوافي الشعرية مع قضايا المخيلة. لكن المشهور عند الجمهور وعند العرب لا، الشعر هو الذي يكون ليس بنثر، له الأوزان الشعرية والقوافي، ولو لم يكن قضايا مخيلة بس منظومة السبزواري، المنظومة المرحوم السبزواري ليس قضايا مخيلة، في قضايا كثير قضايا علمية والنوع مؤلف من جنس وفصل مثلا، ياخذ قضايا علميه صحيحه ولك حاطه بالاوزان ليه. فده شعر بالموازين العربيه عند الجمهور، انه هو يكون الوزن والقافيه واضح، مو اهم ان يكون اهم هو اهم ان يكون قضايا مخيله او قضايا ايه غير مخيله. ما ظنش الزواري يصير شعر عند العرب الجمهور. وهذا انا اتبنى هذا المبنى، هو المشهور عند العرب وعند الادباء، لانه يا اخي الـ الـ الـ الـ الوزن ايضا له ايه تاثير في التخيل. الموسيقى الداخليه هذه تؤثر في هدفك التاثير في النتيجه، تثير الخيال. هي المخيله يعني ايه؟ يعني التي تحرك الخيال. الذي يحرك الخيال من نظرنا عام من يكون القضايا المجازيه والاستعاريه والكنائيه او نفس الموسيقى الداخليه. نعم النثر ايش؟ نعم صياغه شعريه موزونه يعني، لكن النثر هم اذا كانت مادته من المخيلات يثير الخيال. نعم نعم كلام عام يعني من المنظوم يعني من الموزون وغير الموزون. نعم صحيح احسنت. يعني المهم كل ما يحرك الخيال فهو ايه؟ فهو شعر بالمعنى الشعر المنطقي. يعني هذا مأساة. نعم احنا قلنا كذا عام، كل ما يحرك الخيال سواء كان نثرا او كان شعرا، شعر موزونة، سواء كان هذا قضايا علمية أو قضايا إيه؟ يعني مجازية أو غير مجازية، علمية صادقة، كل ما يحرك هذا نظرنا هو هذا مستميل أن يكون هذا الشعر المنطقي. لأنه واضح القضايا مخيلة، يعني المخيل عمل يكون قضايا مجازية نثرا أو شعرا أو موسيقى داخلية كالأوزان الشعرية والقوافي. وهذا هو الحق، والأمر سهل يعني. المهم أن احنا نفهم أنه هو كل ما يحرك الخيال. لذلك احنا اعترضنا على المرحوم الزواري ان هذا الفلسفه ما تطرحها في صوره ايه؟ شعر. يقول هذا مو شعر، احنا قضايا مو مخيله. واضح ام لا؟ نقول لا، نفس الاوزان لكن نظرا اللي هو المناطق المحدثين كما ينقل عنه المحقق الطوسي هنا. انه المحقق الطوسي ماذا يقول؟ قال نعم، يقول وقدماء المنطقيين كانوا لا يعتبرون الوزن في حد الشعر ويقتصرون على التخيل. عم ان هو كان موزون او غيره موزون، لا يعتبرون الوزن في حد الشعر ويقتصرون على التخيل، يعني فقد المخيل، يعني القضايا المخيلة. والمحدثون يعني يعتبرون معه ليه الوزن، يعني بالإضافة إلى يعني ما يكون شيء أعم من النثر والشعر. والمحدثون يعتبرون معه الوزن، يعني الوزن الشعري والقضايا المخيلة معا. واضح ام لا؟ نعم. والجمهور لا يعتبرون فيه الا الوزن وليه والقافيه. النثر ما يكون شعر ولا بالوزن او قافيه، سواء كان مخيلا او كان ايه غير مخيل. واذا يصدق بهذا المعنى عند الجمهور يصدق على منظومه السبزواري انها موزونه مقفاه ولم تكن قضايا ايه مخيله. لكن احنا كلامنا اعم من كل هذا، ان احنا نقول له كل ما يخيل سواء قضايا مجازيه او كانت موسيقى داخليه وزن وقوافي فهي مخيله. واضح؟ ولا ينبغي استعمال الشعر مطلقه باوزانه الجميله في الفلسفه لانه يؤثر في النفس. والانسان واضح جدا بالوزن عندما يقرا منظومه الزواري يتاثر. يعني يجنز ان الخيال مشارك للعقل. وهذا مو جيد هذا. وما الهدف من هذا؟ وما الغرض؟ انت تريد هذه الأوزان تؤثر في نفوس الناس؟ ما علاقة هذا ما علاقة الفلسفة بالنفوس والعواطف والأحاسيس؟ هذه مشكلة هذه. لا، لابد الشيء الفلسفة تطرح طرحا نثريا مجردا عن إيه؟ عن المجازات والخيالات. مش هذا كتب الشفاء والإشراء، نثر مجرد عن الخيالات. وإلا هذا ما يصير برهان بعض، يصير برهان مخلوط بالإيه؟ الشعر. نعم. ولا يلتفت الى ما يقال. هناك هنا الشيخ يشير الى تقسيم باطل قديم للصناعات الخمس بلحاظ ايه؟ بلحاظ الجهات. بلحاظ الجهات يقول هناك من قال البراهين هي الضروريه، والجدل هي الممكنات الاكثريه، والخطابه هي المستوي النسبه بين الممكن الاكثري والممكن الايه الاقلي. واضح؟ والشعر الممكن الايه الاقلي، والتي صفتها ما يقابل هذا، ما يوهم انه ضروري او يوهم انه ممكن اكثري. واضح ام لا؟ نقول هذا التقسيم باطل. لذلك تقول ولا يلتفت إلى ما يقال من أن البرهانية واجبة والجدلية ممكنة أكثرية والخطابية ممكنة مساوية، لا ميل فيها ولا ندرة، لا فيها لا راجح ولا مرجوح، مستوية. والشعرية كاذبة ممتنعة، الشعرية ممتنعة، فليس الاعتبار بذلك، ولا أشار صاحب المنطق يعني أرسطو إليها. هذا التقسيم بلحاظ الجهات ضروري وممكن أكثر وأقل وممتنع، هذا ليس تقسيما صحيحا ولم يرد في التعليم الأول. ثم قال وأما السفسطائية يعني الأقيسة السفسطائية فإنها هي التي تستعمل أو تستعمل المشبهة أو المشبهة وتشاركها في ذلك، وتشاركها في ذلك، تشاركها في ذلك يعني ماذا؟ يعني مثلا وتشاركها في ذلك الممتحنة المجربة. احنا قلنا ان الهدف من السفسطة او التغليط قد يكون هدف مذموم وهو التضليل، وقد يكون هدف ممدوح وهو ليه؟ الامتحان، انا امتحنك، امتحنك، اغلطك، وهذا لا اشكال فيه. الممتحنة المجربة على سبيل التغليط كان الامتحان اسمها قياسات الامتحانية، فان كان التشبيه بالواجبات ونحو استعمالها يسمى صاحبها سفسطائيا، وان كان بالمشهورات يسمى صاحبها مشاغبة مماريا، والمشاغب بإذاء الجدل والسفسطائي بإذاء الحكيم. والحمد لله رب العالمين.